الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح الرسالة العظيمة العبودية شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا عند قوله: وأصل ضلال من ضل، صح؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه العبودية: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد أصل ضلال من ضل. بودي لو أن طالب علم يمكنه الله جل وعلا فيجمع ما قال فيه شيخ الإسلام وأصل أو القاعدة المتقررة، فتجتمع لديه أصول كثيرة مفيدة ونافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا الباب لو تأملنا أصل ضلال الناس كلهم، أصل ضلال الناس كلهم معناتها قاعدة عامة، لا يمكن أن ينخرم شيء عن هذا. فإما سبب ضلال الناس تقديم القياس على النص، وإما سبب ضلال الناس اتباع الهوى وتقديمه على اتباع أمر الله ورسوله. ولذا إذا نظرنا إلى هذا الأصل من حيث المفردات، فما من معصية ترتكب إلا وهو مندرج تحت هذين الأصلين. فالكفر والشرك والبدع مرجعها إما إلى تقديم القياس على النص أو اتباع الهوى على اتباع أمر الله ورسوله. الشهوات كلها سبب ارتكابها اتباع وتقديم اتباع الهوى على أمر الله ورسوله، ولهذا كان ضلال إبليس إنما هو بتقديم قياسه أنا خير منه على النص. قال ربك للملائكة: أسجدوا لآدم. فهو دخل في الخطاب، ولو قال ما فهم لفهمه الله، لو قال ما علمت أني داخل في العموم لأخبره الله، ولكن سبب ضلاله إنما هو تقديم قياسه على النص. ولذا حتى الجهال من الناس لو نظرت إلى سبب ضلالهم ما هو، هم جهال، ما سبب ضلالهم؟ سبب ضلالهم أنهم اتبعوا أهواءهم وقدموها على أمر الله ورسوله بأن لم يتعلموا، ركنت أهواءهم ونفوسهم إلى أمور الدنيا فتركوا العلم. وهذه قاعدة عظيمة. ولذا ينبغي الإنسان يدرك أن القياس العقلي في مقابل النص فاسد مردود، وأن اتباع الهوى مذموم، بل حتى قال بعض أهل العلم إن اتباع الهوى في الأمر المشروع يقلل من قيمة العبادة وأجرها. لو أن إنسان مثلا وجد هواه في نوع من العبادة ولأجلها ترك أنواع أخرى من العبادات ذم. هذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الأصل، فإنه أصل ضلال من ضل. نعم. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا الحديث من الأحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فيه النص على أن الإيمان له حلاوة، فدل أن الإيمان كالشجرة، وهذه الشجرة تثمر، وهذه الثمرة حلوة، إذن لا بد أن لها أصول ولها جذوع ولها أغصان ولها فروع ولها أوراق ولها ثمار. وفي الحديث دلالة أن الإنسان كلما روى هذه الشجرة وطيب تربتها في القلب كلما كانت الثمار حلوة. ولهذا قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية: وجد بهن حلاوة الإيمان. وهي حقيقية، وليس الأمر كما قال بعضهم إن ذلك مجاز، إلا مجاز في اللغة ولا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ الحلاوة مو معناها ما تجده من اللذة على اللسان، الحلاوة هناك حلاوة رياضة الأبدان، بعض اللاعبين يجدون في لعبهم من الحلاوة ما لا يجدونه في الحلوى، وهناك حلاوة اللهو، بعض اللاهين يجدون حلاوة في لهوهم لا يجدونه في الأكل والشرب، هناك حلاوة الذكر، حلاوة العبادة، حلاوة العلم. يجد الإنسان حلاوة لا يجدها في غيرها من المواضع. والله من زاد احتسابه في مجيئه إلى العلم وذهابه إلى بيته بعد العلم، إذا زاد احتسابه يحس بحلاوة للعلم ما بعدها حلاوة، لكن لا بد من الاحتساب. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط سبب تحصيل حلاوة الإيمان على ثلاثة أمور: أمر متعلق في التعامل مع الله جل وعلا وهو المرسل، ومع رسوله صلى الله عليه وسلم المرسل، وأمر متعلق بالتعامل مع الناس، وأمر متعلق بالتعامل مع النفس. وهذه هي أصول الإيمان: من أحسن تعامله مع الله وتعامله مع الخلق وتعامله مع النفس كمل إيمانه فجاءته حلاوات الإيمان من حيث لا يحتسب. وأصل التعامل مع الله جل وعلا مبناه على الحب، ولهذا قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يقدم على حب الله ورسوله شيء، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، حتى تعامله مع الخلق جعلها مبنية على ماذا؟ على الأولى: يحب المرء لله. إذن يعطي لله، يمنع لله، يضحك لله، يغضب لله، يرضى لله، يبتسم لله، لله دره. ما أعظم تعامله! يمشي يحتسب الخطى لله، ينام يحتسب نومته، كل هذا. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، هذا في التعامل مع النفس، يريد نجاة نفسه، فكاك نفسه. وأعظم ما فيه تعامل النفس أن يكون فكر الإنسان مشغولا بتخليص النفس من النار. أرأيتم رجلا مسجونا ظلما؟ رجل مسجون ظلم، ما همه وغمه كيف يخرج من هذا السجن؟ هل يأتي بمحامي؟ هل يأتي بالشفعاء؟ هل يحذر من السجن؟ هل يهرب من السجن؟ هذا همه وغمه، لو مكث في السجن 20 سنة لن تجد له إلا هذا الهم. فهذا الذي إذا كان عليه هم المسلم وغم المسلم كيف يخلص نفسه من سجن الدنيا ومن سجن الآخرة النار حتى يدخل إلى سعة رحمة الله جل وعلا الجنة، هنا يحس بحلاوة الإيمان. حديث عظيم، ومهما قلنا في شرحه لا نبلغ عشره، حديث من جوامع الكلم، ماذا نقول؟ لكن ارجعوا إلى ما قاله العلامة ابن رجب فإنه قد أفاض فيه وأجاد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وأما أهل وهنا أيضا ثلاثة أمور: أمر متعلق بالإخلاص، وأمر متعلق بالاتباع، وأمر متعلق بالتمسك بالدين. فهذه الأمور الثلاث هي التي يجعل الإنسان يتذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فلا يسخط، متعلق بالقدر لا يسخط، لأنه رضي بالله ربا. وتأمل كلمة ربا، ما قال إلها. هنا القضية قضية الربوبية، كيف ما يعامله ربه في القدر فله موقف واضح بين جلي لا يتزحزح عنه. إن كان المقدر من المعايب تاب وأناب، إن كان المقدر من المصائب رضي بالله ربا، فنظر إلى أنه هو الرب، فما أمر به وما شرعه يستسلم له وينقاد. قال: وبالإسلام دينا. الرضا بالإسلام دين، هذا يدخل الإنسان في الإيمان بخلاف المنافق، فإنه لبس لباس الإسلام ظاهرا وفي الباطن لم يرضه. فخرج الإنسان بقوله صلى الله عليه وسلم: رضي بالإسلام دينا، من النفاق، وبمحمد النبي، هذا قائد الاتباع صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. إذن تأملوا معي المخالفين لله ورسله ثلاثة أصناف. المخالفين لله ورسله ثلاثة أصناف: أهل كفر، أهل بدع، أهل معاصي. وهؤلاء الثلاث لو قسنا ونظرنا إلى أسباب مخالفاتهم نجدها راجعة إلى الأمرين الأصلين الأولين: إما قياس في مقابل النص، وإما تقديم لاتباع الهوى. نعم. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. والله هذا عجيب استدلال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال بعض المفسرين: أشربوا في قلوبهم حب العجل. فلماذا حذف الحب وأبقي المضاف إليه مقامه؟ وهذا أبلغ، حتى يشمل كل تقدير: وأشربوا عبودية العجل، وأشربوا حب العجل، وأشربوا الذل للعجل، وأشربوا، قدر ما تشاء. أشربوا، تأمل معي لو كان إنسان عطشان ظمآن فإذا شرب الماء ماذا يحس؟ أن الماء يسري في عروقه كلها، فأتى بكلمة أشرب، كأن عبادتهم للعجل سرت في جميع عروقهم، فصار حبهم لهذا الهوى شديدا لا مخلص لهم منه. نسأل الله السلامة والعافية من الأهواء المضلة والفتن المضلة. نعم. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان. هنا الضمير في قولي: ولهذا يميل هؤلاء، راجع إلى الذين تعبدوا وسلكوا مسلك السلوك من غير اتباع، راجع إلى كلام بعض هؤلاء المتصوفة الذين سلكوا مسلك التعبد والذكر بغير هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم أصبح له طريقة. هل تعلمون أن آخر إحصائية للعالم الإسلامي أن الطرق المعروفة جاوزت 120 طريقة، فما بالك بالمخفية اللي ما يعرفها الناس أكثر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان، وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالمخالف لما بعث الله المواجيد المقصود بها ما يجده الإنسان في قلبه بسبب كلام سمعه أو بسبب نثر أو شعر سمعه، سمى وجدا. ما يجده الإنسان في قلبه من حلاوة أو من لذة أو من اعتبار. يقول أحدهم وكان خلوتيا هداه الله جل وعلا، يقول: كنت إذا دخلت إلى الحلقة الخلوتية يقول: والله أحس بلذة في قلبي لا أعلم كيف تدخل علي، أشد من الطعام والشراب. يقول: حتى إني أهوس وأظن أن ذلك لله جل وعلا. هذا يلبس على الإنسان. أحدهم يعني يظن أنه يتقرب إلى الله وهو يبتعد إلى الله جل وعلا. يقول شيخ لوالدي رحمه الله وهو الشيخ عبد الغني أسكنه الله الفردوس الأعلى، يقول: ذهبت إلى رجل، وهذا الكلام قبل 80 سنة، يقول: ذهبت إلى رجل قيل إنه يبايع الناس على طريقة سنية. هذا الكلام هو الذي أغراه، فسافر إليه مسافة يوم وليلة مشيا على القدم، وكان معه خال لي من الرضاع وهو ابن أخته. يقول خالي هذا من الرضاع يقول: فذهبنا وتعبنا حتى وصلنا. يقول: فلما وصلنا المسجد ولم يكن وقت صلاة، دخل الشيخ وصلى تحية المسجد. يقول: فجاء بعض الناس من تلامذة هذا الرجل وأعطونا بردة. بردة عبارة عن رداء يلفونه حولهم مثل يعني قطعة قماش. قال: ألقى واحدة إلي واحدة إلى الشيخ. فقال الشيخ له: ماذا نفعل بهذه البردة؟ قال: هذه لابد أن تلفها على نفسك وتشتغل في الذكر حتى يأتي الشيخ، مثل ما يفعل الناس. يقول: فإذا نظرت وإذا المسجد في كل زاوية شخص ملتف حول نفسه ببردة لا يرى رأسه ولا رجله لأنه غطاها، يذكر الله ما ندري ماذا يقول. فقال الشيخ له: أنا أذكر الله بدون بردة، وبدأ يسبح ويحمد الله عز وجل. فلما جاء الشيخ وإذا هو ملتف ببردة لا يرى إلا عيناه، فدخل المسجد ولم يكلمنا. قال: وبدأ في لم يصلي تحية المسجد، وبدأ يتمايل بالذكر ويتمايل، يقول: لا نسمع ماذا يقول، إلى أن سمعنا. يقول: وحوله قرابة أكثر من 20 شخص. يقول: إلى أن سمعناه وهو يقول يقول هو هو هو. يقول: فغضب الشيخ عبد الغني وكان في عنفوان شبابي رحمة الله عليه، فقام إليه وقال: أنت الذي تعطي الناس أسانيد في السنة والطريقة السنية؟ قال: فلم يرد عليه الجواب، فمسكه، وكان رجل يعني شديد الغضب لله عز وجل، مسكه مسكة قوية فهم طلابه أن يأتوا يضربوا الشيخ. قال: فترك الرداء. قال: ماذا تريد؟ قال: أنا ما أريد شيء، بس أريد أن أسألك، أنت تقول هو هو، ما إعراب هو هو؟ بأي لغة تتكلم أنت؟ هذا لا هو حرف ولا هو فعل ولا هو اسم. قال: بلغتنا. قال: إذن ليست لغة محمد صلى الله عليه وسلم، مع السلامة. تركه فخرج. نعم، ما دام هذه، بأي لغة تذكر الله عز وجل؟ بأي طريقة تذكر الله عز وجل؟ تريد شيء تجد به حلاوة نفسك فقط؟ إذن أنت تتبع هواك، مثل الطفل الذي يبكي إذا لم تعطيه الحلاوة. لا تريد أن تتبع ما يصرف حالك. الذي لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما يجد به حلاوة، ما يجد به لذة، فهو إذن لا يبحث عن رضا الله وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبحث عن شيء يرضي نفسه. وهذا فرق عظيم، ينبغي للمسلم أن يفرق بين ما هو، بين ما فيه حلاوة نفسه اتباعا لهواه، وبين ما فيه حلاوة نفسه رضا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني هذا شيء عجيب، تسأل هؤلاء الناس سؤالا واحدا: يا إخوة، يا أيها المسلمون، ألستم تقولون الدين كامل؟ نعم الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. ممتاز. طيب إذا كان الدين كامل فلماذا أنت تخترع الطريقة وهو يخترع الطريقة وفلان يخترع الطريقة؟ فيأتي ويقول: يا أخي أنتم حطيتم مدارس، هذه مدرسة وهذه مدرسة وهذه مدرسة، هل نحن نتقرب إلى الله بهذه المدارس ولا نتقرب بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرق بين الأمرين. أنتم تتقربون إلى الله بهذه الطريقة. أذكر في عام 1408 هجرية كنت في درع الجزيرة مرشدا دينيا، وكان معي في غرفة شخص يسكن من أحد البلدان الأسيوية، والرجل محافظ على الصلاة. فأول يوم يومين ثلاث لاحظت أنه بعد كل صلاة يجلس يقول أذكار ما أدري ما هي، فسألته: ماذا تقول؟ قال: أنا على الطريقة الششتية. وأنا وقتها لا أعرف لا ششتية ولا قادرية ولا سهرة وردية ولا نقشبندية ولا شيء، يعني في ابتداء العلم نعرف التوحيد نعرف السنة الحمد لله. قلت له: يعني إيش الششتية؟ قال: طريقة ورثنا عن آبائنا وأجدادنا. قلت: طيب إيش تسوي؟ أنا ما لي شغل، أنا إيش تسوي؟ قال: الصبح أقول 1000 مرة فتاح يا فتاح، فتاح يا فتاح. طيب والظهر؟ قال: أقول كذا. والعصر 1000 مرة كذا، والمغرب 1000 مرة كذا، والعشاء 1000 مرة كذا. فجلست مع نفسي تعجبت كيف أن هذا الرجل يجلس هذه الجلسة 1000 مرة ويقول هذا الكلام، وأنا أدعي أني على السنة وأحيانا أقوم من مقامي ولا أكمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوراد سبحان الله بحمده 100 مرة. فجلست ألزم نفسي على هذا، فسألني: ماذا تقول؟ هو معي الآن، ماذا تقول؟ قلت: أنا أقول ورد النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب الرجل، قال: هل النبي له ورد؟ قلت: نعم، كذا وكذا وكذا وكذا. فترك ما كان عليه والتزم بورد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله هذا سهل وميسور. الشاهد من الكلام، قال بعد أيام: لكن لا أجد لذة في هذا الورد النبوي. شوفوا الآن. قلت له: نعم، لأن ذاك ورد شيطاني يزينه الشيطان لنفسك، والنفس والشيطان يريدان من الإنسان مخالفة أمر الله ورسوله. هذا أمر ينبغي الإنسان أن يتنبه له. نحن لا بد أن ندرك أن من يقول الدين كامل، إذن لماذا تشرع؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يقول: لا يا أخي ما شرعنا. طيب إيش هذه؟ إيش هذه؟ 1000 مرة تقول العصر يا لطيف يا لطيف يا لطيف، إيش هذا؟ هذا ما هو شرع؟ يقول: هذا ذكر الله، لما لم يرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لأحدهم وهو يقول: يا الله، ما يقول يا لطيف، يقول: يا الله يا الله، يقول: هذا ذكر. قلت له: طيب بعدين؟ بعدين ايش تريد؟ اطلب من الله، لأن الدعاء والذكر لا بد له من أمرين، إما ثناء على الله وإما طلب من الله، ما في ذكر غير هذا. الأذكار كلها لو نظرت إليها الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى قسمين: إما ثناء على الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وإما طلب من الله، رب اغفر لي، رب ارحمني، ما في شيء آخر، هذه هي الأذكار. أما أن تقول يا الله يا الله، طيب إيش تريد؟ اطلب أو أثني وامدح. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا قال لملك من ملوك الدنيا، لو قال إنسان لملك من ملوك الدنيا اسمه زيد، يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد، وبعدين إيش تريد؟ قال أنت أعلم بحالي من مقالي. طيب ما يخالف، هو أعلم بحالك من مقالك، إيش تريد؟ الملك يحب أنك تطلب أمام الناس ليباهي بك، لما لا تطلب؟ أو يحب منك أن تثني عليه أمام الناس ليباهي بك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، قال: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. تأمل الحديث. فأنت إذا دخلت على الملك أمامك أحد أمرين: إما أن تثني عليه، وإما أن تطلب منه، أو تجمع بين الأمرين. وربنا الكريم جل في علاه أرشدنا إلى هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يقبض يد الأعرابي. فقال الأعرابي: يا رسول، هذا لربي، فماذا لي؟ شوف الأعرابي فهم، هذا ثناء على الله، فماذا لي؟ قال: قل رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، فهذه الخمس لك. خمس في مقابل خمس. نعم. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. هم الضمير راجع إلى هؤلاء أهل السلوك. تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة، لأنهم قسموا الشريعة إلى قسمين: شريعة وحقيقة. وقصدوا بالشريعة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة المرضيين كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأمثالهم، ويعنون بالحقيقة ما عليه أصحاب الطرق. وقد يسميه بعضهم الظاهر والباطن، الظاهر ما عليه أهل الشريعة والباطن ما عليه هم. نعم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك. يعني هؤلاء صنف آخر. ومن هؤلاء الطائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهو مستمسكون، وهم صلحوا العبارة، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين، فينتقون من الدين أشياء يتمسكون بها من الفرائض ثم يتركون أشياء أخرى. قال: واجتناب المحرمات المشهورة، يتركونها أيضا. طيب إذن وين ضلالهم؟ لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب. إذن ضلالهم في التعامل مع القدر، ضلالهم وين؟ في التعامل مع القدر، لا يتخذون الأسباب. تقول له: يا أخي ليش ما تتزوج؟ قال: إذا الله شاء أن يجيب لي ولد يجيب لي ولد. هذا شو نسمي له؟ ها، ترك الأسباب ولا لا؟ طيب تقول لأحدهم: يا أخي لماذا أنت تتكفف الناس؟ اطلب الرزق. قال: إذا الله عز وجل يرزقني بدون أن أطلب، بدون أن أعمل. إذن هؤلاء الناس لم يضلوا في بترك الفرائض أو باجتناب المحرمات، وإنما ظلوا بترك الأسباب الكونية التي جعلها الله مرتبطة بعضها ببعض بحجة أنهم شهدوا الربوبية وأن الأمور كلها بيد الله. طيب ما يخالف الأمور كلها بيد الله، أليس هو الذي أمرك بأن تتخذ السبب؟ ها؟ بلى. طيب نعم. مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك. يعني نعم، وهذا ضلال مبين. يعني هؤلاء لا عندهم توكل ولا عندهم دعاء. يا أخي لما لا تتوكل؟ قال ما في داعي، أنا شهدت أن الأمور كلها بيد الله، ما في داعي للتوكل. لما لا تدعو؟ قال الأمور كلها بيد الله، ليش أدعو؟ ضلال. من الذي أمرك باتخاذ الأسباب في التوكل؟ الله. لذلك فرق بين التوكل والتواكل وبين ترك التوكل، فرق بين التوكل والتواكل وترك التوكل. ترك التوكل أن الإنسان لا يلتفت إلى ميل قلبه إلى الله أبدا، إنما قلبه ملتفت إلى الأسباب. ترك التوكل على الله كلية، قال واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا أروح أشتغل يساوي الرزق. ما يفكر أنك أنت يمكن تروح تشتغل وتكسب وتجلب رزقا بدون توكل منك، لا يبارك لك فيه. لكن مع التوكل يبارك الله عز وجل فيه. هذا شيء مهم، شيء مهم، هذا موجود حتى اليوم. بعض الناس يقول أنا لا أجيب إلا ولدين. ليش ما تجيب إلا ولدين؟ قال يا أخي التكاليف باهظة اليوم، كأنه هو اللي يرزقهم. الله في القرآن ماذا يقول؟ نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. واحد منهم قال لي هذا الكلام، فقلت له أنا أسألك الآن سؤالا، أنا عندي 9 من الأولاد مثلا، وكل واحد يأتي برزقه ومعاشي هذا القدر، الله كتب لي أن هذا القدر يكفيهم أو لا يكفيهم؟ إن كان المكتوب يكفيهم فسيكفيهم، إن كان المكتوب لا يكفيهم فلا يكفيهم. فرضا أن هؤلاء الأولاد غير موجودين، هذا القدر من المال الذي أنا أستلمه أتظن وأن الله قد كتب أنه لا يكفي هؤلاء أو يكفي هؤلاء أنه سيبقى، ولا لابد أن يصرف في مجالات أخرى؟ مثلا شخص عنده 5 من الأولاد، 5 من الأولاد، يقول والله راتبي قليل، 5000 كل واحد كذا كذا كذا، ما أقدر. شخص آخر هو وزوجته معاشوا 5000، هذا أيضا ما يكفي، هذا يكفي. ليش؟ والله الواحد يتعجب، ليش هذا ما يكفي وهذا ما يكفي؟ طيب العقل يقول لازم هذا يكفي، لأن هذا الرجل لما تتأمل في حاله هذه 5000 تروح، هذا لا، الله حفظ أولاده فما يمرضون، ما يصرف فلوس على الأطباء مثلا، ما يحصل له في الشهر حادث سيارة عشان يصرف فلوسه، بينما هذا الشهر هذا زوجته تعبت صرف 3000، الشهر اللي بعده سواله حادث، الشهر اللي بعده هو اللي فهي نفسها القضية ما تختلف، إنما الوجهات اختلفت. جاي لي رجل يشتكي يقول معاشي 18000 ولا يكفيني. قلت 18000 أنت وزوجتك ما تكفيك، إذن معنى هذا الكلام أنك تراجع نفسك، تراجع نفسك في شيء. أحد أمرين، إما توكلك على الله فيه نظر، وإما أن المكسبة فيه نظر، وإلا ما يمكن بالعقل، ما يمكن ولا بالشرع. ولهذا جاء رجل الإمام أبي حنيفة، وهذه قضية أذكرها لكم لأن اليوم مع الأسف أصبحنا ماديين. جاء رجل الإمام أبي حنيفة رحمه الله فاشتكى، قال إني رجل كثير الديون وإن عملي الذي أتقاضى لا يكفيني. قال ماذا تعمل؟ قال قصارا، يعني في الغسالة يغسل الثياب. قال كم تتقاضى؟ قال 90 درهما. إمام أبو حنيفة رجل تاجر يعرف نظر، قال 90 درهم ولا يكفيك؟ قال نعم. قال أقول لك شيئا تلتزم به؟ قال نعم. قال اذهب إلى صاحب المال وقل له يجعل راتبك 80 درهما. عجيب هذه. فذهب الرجل لزوجته قال الإمام يقول كيت كيت. قالت الصالحة هو أدرى. فذهب الرجل صاحب العمل قال اجعل معاشي 80. قال له انت خبل، الناس يريدون الزيادة وانت تريد القليل. قال أنا أريد القليل. قال خلاص 80 أحسن. فاستلم 80 فجاء إلى الإمام في نهاية الشهر الذي استلم به 80 أيضا جاء قال ما يكفيني. تأمل الإمام قال اذهب إليه قل له ينزل بعد 10. اختبار. فجاء الرجل إلى زوجته قال الإمام يقول كذا. قال هو أدرى. ذهب الرجل إلى صاحب العمل قال أنزل من راتبي. فأنزل من راتبه 10 فصار 70. فلما استلم 70 وإذا به زاد عنده 10 دراهم. الشهر اللي بعده 20 درهم. الشهر اللي بعده زاد عنده. جاء الإمام يقبل رأسه قال يا إمام فهمني والله ما فهمت. قال لما كنت تستلم أكثر مما تستحقه لم يبارك الله لك، ولما كنت تستلم ما تستحقه بارك الله لك. تعامل عظيم يا أخوان، تعامل مع الله. نعم. فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. هذا الحديث واضح. كما أن الله جل وعلا علم أهل الجنة وعلم أهل النار فكتب ذلك، لا يعني هذا الجبر، إنما هذه أمور مرتب بعضها على بعض، مرتب أمور بعضها على بعض، ولكن الإنسان يبذل ويجتهد. وكما مر معنا أن المكذبين بالقدر، أن النافين المحتجين بالقدر هم أكذب الناس في القدر. إذا واحد من هؤلاء يقول يا خلاص ما دام مكتوب علينا ليش نشتغل؟ أذكر قبل أيام جاني شخص سأل نفس السؤال، قال يا شيخ ما دام مكتوب علينا ليش نجتهد إحنا نعمل؟ قلت له مكتوب رزقك ولا مو مكتوب؟ قال مكتوب. قلت خلاص يا أخي اجلس في بيتك لا تجتهد. قال لا ما يصير. قلت سبحان الله، في الأمور الدنيوية ما يصير، في الأمور الدنيوية ليش يصير، في الدينية كل مقدر. فسكت الرجل. لذلك ينبغي الإنسان أن يدرك كما أن الرزاق هو الله ونسعى في طلب الرزق ونبذل الأسباب، فالهادي وصفا وليس اسما هو الله، والواجب علينا أن نسعى في طلب الهداية والاجتهاد فيه. نعم. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة. لا فكل ما أمر الله به عبادته. نعم. مو عبادة. صلى الله عليه. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة. أي نعم. إذن دليل هذا شيء مهم، اتخاذ الأسباب واعتقاد أن الله أمر بها عبادة. يعني مثلا الآن أنت الآن تأكل، الأكل في نفسه ليس عبادة، لكن اعتقاد أن المباحات الله أباحها، الله أذن بها، الله جل وعلا هو الذي خلقها لك، فأنت تؤجر على هذا الاعتقاد. نعم. ثم تبذل السبب فيها. والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. الله أكبر. وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوكل مرتبط بالعبادة ومرتبط بالقدر. مرتبط بالعبادة من حيث أن الإنسان يبذل الأسباب الشرعية في العبادات المرعية، ومرتبط بالقدر من حيث أن الإنسان يبذل الأسباب الكونية في الأمور القدرية. نعم. ومنهم طائفة قد تترك، وهذا الصنف رقم كم؟ 4. نعم. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. ومنهم طائفة يغترون. لماذا يتركون المستحبات؟ هذا الصنف الرابع. يقولون إن المستحبات إنما فرضت وشرعت لأجل تكميل الفرائض، ونحن عندنا الفرائض كاملة فلا داعي لها. شفت الغرور كيف؟ نعم. ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة دعاء أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. وهذه الطائفة الخامسة. ها، يجي واحد يقول والله يا شيخ أنا ترى مستغرب من نفسي. ليش مستغرب؟ كل ما دعوت الله استجاب لي. شنو يعني؟ قلت أنت ولي من أولياء الله. قال صدق؟ قلت والله ما أدري، أنت اللي تقول. قال كل ما دعوت الله استجاب لي. قال والله أفكر كذي. قلت زين، إبليس قال ربي أنظرني لا يبعثون، قال إنك من المنظرين. إذا ليس استجابة الدعاء دليل على الرضا والمحبة. ما هو الدليل على الرضا؟ أن يكون دعاؤك شرعيا فيستجيب الله لك، فهذا الدليل العناية والرعاية والمحبة، واضح؟ والإكرام. فكل دعاء، افرض واحد دعا إن الله جل وعلا يعطيه المال فالله أعطاه وغرته عن الدين، شو الفائدة؟ واضح ولا لا؟ هذا يحصل ولا ما يحصل؟ إنسان يدعو الله عز وجل أن يعطيه أولادا، لماذا؟ ليتباهى بهم، فاستجاب الله له. طيب هو دعا ليتباهى، هل الآن يؤجر؟ لا. فإذا لابد الإنسان أن يعلم ليس كل استجابة دعاء دليل على الرضا والمحبة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم إلى البر، استجاب ولا ما استجاب؟ لكن هل هذا دليل الرضا والمحبة؟ لا. الله يستجيب للكافر والمشرك والمؤمن. ما هو الضابط إذن في الاستجابة؟ الضابط أنه إذا استجاب لك في أمر شرعي فاقطع أن هذا خير وهو دليل على الرضا والمحبة، أما الأمور الدنيوية فليس دليلا. نعم. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. هذا الزهري هو الإمام، إمام أهل السنة في زمانه. تعرفونه؟ محمد بن شهاب بن عبيد الله الزهري، أبو بكر كنيته، وينسب إلى الزهري قبيلة قرشية ويقال له ابن شهاب، حتى قال بعض السلف: حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. وكان الخوارج في زمانه يسمونه عالم السلطان، وهذا في كل زمان، ما عليكم منهم، في كل زمان إذا قلت الحق قالوا عنك أنت عالم السلطان، تنهى الناس عن الخروج على ولي الأمر قالوا أنت عالم سلطان. يا سبحان الله، الواحد يتعجب من هؤلاء كيف يلقبون الناس على أهوائهم. لكن الشاهد أن هؤلاء هم أهل السلوك، انقسموا إلى هذه الأقسام الخمسة، وهذا في زمانه رحمه الله. أما اليوم فإن أهل السلوك لهم أشياء وأشياء، والله تشيب منها الرؤوس، إذا نظر الإنسان إليها كيف ينسب ذلك إلى الدين؟ شيء غريب وعجيب، أفعال منكرات في بيوت الله عز وجل، رقص ومجون وطبول ومزامير في بيوت الله عز وجل، ما أشبههم بما ذكر الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. غريب، الله يذم هذا الفعل وهم يتقربون إلى الله بالصفير والصفيق، لا وزادوا عليهم الطبل والمزمار، وزادوا عليهم الدف والطار، نسأل الله السلامة والعافية. والله هذا أمر غريب وعجيب، أن ينسب هذه الأمور، تنسب إلى الدين، تنسب إلى الدين، ويترك الواضح البين من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من ركبها نجا من ماذا؟ نجا من مضلات البدع والشرك، نجا من مضلات الأهواء، ومن تخلف عنها غرق في الضلالات. نعم. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما نعم أن هذه الألفاظ العبادة الطاعة الاستقامة لزوم الصراط، هذه الألفاظ الأربعة هي مقصودها واحد، مقصودها واحد، ولكن كل واحدة منها لها معنى في نفسها ليس مرادفا للآخر من كل وجه. نعم. ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، الله أكبر، والثاني ألا يعبده إلا بما أمر وشرع. إذن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالأصلين، الإخلاص لله والاتباع لرسول الله، فإذا فقدت العبادة هذين الأصلين أصبحت بدعية، أصبحت إيش؟ بدعية أو شركية. إذا فقدت الإخلاص صارت شركية، إذا فقدت الاتباع صارت بدعية. الطاعة، الطاعة إذا فقد الإنسان في الطاعة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في البدع، يطيع من ليس له حق الطاعة. والاستقامة، من لم يكن مستقيما في عبادته لله وفي اتباعه لرسول الله فإنه سيستقيم على غير هدي من الله. نعم. قال رحمه الله: ألا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. وقد مر معنا قول الفضيل. نعم. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية في سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صحيح؟ نقرأها كل جمعة. من يعرف ما وجه تقديم العمل الصالح على الإخلاص؟ لأنه قال فليعمل عملا صالح ولا يشرك، جاء بعد عشان أستريح شوي. نعم يا سعود. لا، الآية فيها يرجو لقاء الله، فالعمل لأجل لقاء الله واضح، لكن قال فليعمل عملا صالحا ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه. أحسن. الإنسان لابد في عمله الصالح أن يكون مسبوقا بالإخلاص، يرجو لقاء ربه، وبعد العمل لابد أن يكون ملحوقا بالإخلاص، لأن العمل الصالح إن لم يكن مسبوقا بالإخلاص ولا ملحوقا بالإخلاص، فإذا لم يكن ملحوقا مسبوقا بالإخلاص يدخل في الرياء أو الشرك، وإذا لم يكن ملحوقا بالإخلاص يدخل فيه عياذا بالله الرياء أو السمعة أو المن أو الأذى أو إلى آخره. نعم. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الإحسان متى ما ذكر مع الإخلاص فالمراد به الاتباع، الإحسان متى ما ذكر مع الإخلاص مثل ما هو هنا فالمقصود به الاتباع، لأن أصل الإحسان هو الاتباع. نعم. والإتقان، تقول أحسنت في كذا يعني أتقنت، ولا يمكن للعمل أن يقال أتقن إلا إذا كان ضبطه وفق مراد مريده، وفق مراد مريده. نعم. من الذي شرع وبين لنا هذه الأعمال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نتقنها وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. هذا الأصل الأول. البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، هذه لا يحبها الله ولا رسوله، إذ لو كان مشروعا، لو كان محبوبا لشرعها الله ورسوله. لذلك هذا ضابط مهم في معرفة البدعة. والبدع في اللغة تعرفون، البدعة في اللغة المحدث، مطلق المحدث، وفي الشرع طريقة مخترعة يراد منها التقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء البدع قسمان، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات وغيره. البدع كم قسم؟ قسمان. بدع أصلية، كان يبتدع الناس طريقة جديدة في العبادة مثل الرقص مثلا، وبدع إضافية. بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية ذكرنا له مثال. أما البدع الإضافية فهي في الأصل مشروعة، فهي في الأصل مشروعة، لكن غيرت من جهة، اكتبها، غيرت من جهة كمها أو كيفها أو جنسها أو هيئتها. هذا شيء مهم جدا. البدع الإضافية سميت بدع إضافية، إضافية لأن هذا المبتدئ أضاف إلى الأصل المشروع شيء لم يكن مشروعا. كان يأتي ويقول صلوا المغرب ركعتين، غير الكم، صح ولا لا؟ طيب غير الكيف، قال اجعل الركوع بعد السجود، انتبه الآن. غير الجنس، قال ضحوا بالغزلان، الجنس ما يقرب به إلى الله بهائم الأنعام، وهذا يقول ضحوا بالغزلان لأنها أغلى، قدم قياسه. وش بعد قلنا؟ الهيئة، يعني هيئة الشيء وصورته، وأيضا المكان. كان يقول للناس الصلاة عند القبر الفلاني بكذا وكذا، فيخترع لهم مكان. الطواف في المكان الفلاني بكذا وكذا، يخترع لهم مكان. أو الزمان، أو إيش؟ الزمان. فينبغي الإنسان أن ينتبه. يأتي إنسان ويقول أشهد أن محمد رسول الله، في الأذان صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي مشروع وليس مشروع في الأصل؟ مشروع في الأصل، لكن الزيادة الآن غير مشروعة، هذه تسمى بدعة إضافية. واضحة؟ الحمد لله. نسأل الله يسلمنا وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن. نعم. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ ما أخلصه وأصوبه. نعم. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. الله أكبر. نعم. فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا سؤال مهم. إذا كانت العبادة اسم جنس يدخل فيها جميع ما شرعه الله ورسوله، فلماذا إذن في القرآن والسنة عطف أنواع أعطف أفراد من العبادات عليها؟ سؤال. نعم، هذا لطلبة العلم. نعم. وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل، قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء من المنكر، لا شك، والفحشاء من المنكر، لا، والمنكر من الفحشاء، لذلك عطف المنكر على الفحشاء. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة من العبادة فعطف عليها، فاعبده وتوكل عليه، التوكل من العبادة عطف عليها، التقوى والطاعة من العبادة عطفتا على العبادة. إذن هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب، لماذا إذن خص بالذكر؟ لمزية عناية، لمزية عناية، أو للاهتمام، أو لأن المقام ها هنا مناسب لهذا الأمر. نعم، هذه ثلاثة أحوال. وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، لا شك. نعم. كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة هي من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. هذا واضح ولا لا؟ نعم. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا من معنى العام والمعنى الخاص. هذا هو، فيعطف عليه تخصيصا بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام وبالمعنى الخاص، يعني مطلوبا في العبادة ومطلوبا على وجه الخصوص. نعم. وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين. وهذا الوجه الثاني. إذن أنواع العطف: الأول عطف الخاص على العام، الثاني هذه تنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، هذا نوع ثاني. نعم. كاسم الفقير والمسكين، لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام عشرة مساكين، دخل فيه الآخر. أيوة، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله دخل فيه المسكين، إطعام عشرة مساكين دخل فيه الفقير. نعم. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين، فعلمنا أن الفقير غير المسكين، وأن المقصود بالفقير هو من أصبح جدا لا يجد إلا ما يحمله على فقار ظهره، على ما قاله بعض المفسرين. وأما المسكين هو الذي يجد قوت يومه ولكن ينقص عن بعض حاجاته، أو يجد قوت اليوم ولا يجد قوت الغد. أما الفقير لا يجد شيئا البتة. نعم. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازم. وهذه مسألة أصولية. الخاص المعطوف على العام هل يدخل في العام في حال الاقتران؟ يعني الآن المسكين مخصوص من الفقير، فهل يدخل فيه أو لا يدخل؟ قال شيخ الإسلام والتحقيق أن هذا ليس لازما. نعم. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه فوائد عظيمة. لماذا يذكر الخاص؟ هذه فوائدها. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عباداته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. هذا كلام عظيم، كمال المخلوق بتحقيق كمال العبودية، ونقصان المخلوق بنقصان العبودية. وهذه المسألة موجودة حتى في دنيا الناس، يقولون: إذا تريد أن نضمن لك سيارتك فحافظ على التعليمات الموجودة مع الكتيب، وتعال كل شهر كل ثلاثة أشهر سوي الغيار عندنا، صح ولا لا؟ طيب، فالذي يريد كمال الكمال في الإنسانية، كمال في الخلقة، فعليه أن يحقق الكمال في العبادة. إذا حقق الكمال في العبادة حصل الكمال في الإنسانية، حصل الكمال في الإيمان. وهذه مسألة كما يقال يعني مضطردة عكسا وطردا، كلما نقصت العبودية نقصت بقدر ذلك نقص خلقتك وأصابك ما يصيبك، كلما كملت العبودية كلما كمل إنسانيتك وخلقتك. هذه هي الإنسانية، ما هو الإنسانية كما يقال ويشاع أنك يعني تتنازل عن دينك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. قال: يوم طراد ومطرد، أي كامل ومتمم. ويقال: مر بنا يوم طريد وطراد، أي طويل. لا ما جبتها، ما للحين، لا للحين ما جبتها. نعم عبد الله. من جهم. أحسنت، هذا الصحيح. هذا أخوكم عبد الله، يعني قلنا هذا للبحث. جهنم لفظ متصرف، وليس كما ظن البعض أنه جامد، مأخوذ من جهم. وجهم الرجل في وجهه، يعني ذاك فهر وأصبح متغيظا، ولذا جاء في وصف جهنم: تغيظا وزفيرا. أحسنت. في واجب، أحب الواجبات أنا. قول: لو أن أحدا أتم العمل على أكمل وجه ثم أخذ مبلغا من المال، يعني مبالغ فيه، كان فيه حرج؟ لا، ما فيه حرج، إذا كان عن رضا وطيب نفس من صاحب العمل ما فيه بأس إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.